الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اكفنا عنا خيرا وادفع عنا وعن كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب عشرة النساء. قال الشارح رحمه الله: بكسر العين وسكون الشين المعجمة، أي عشرة الرجال أي الأزواج النساء أي الزوجات. بسم الله الرحمن الرحيم. أصل ذلك قول الله عز وجل: عاشروهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما حق قال الرجل: يا رسول الله ما حق زوجتنا أحد زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت تكسوها إذا تكسوت، ولا ضرب الوجه ولا تقبح. وهكذا أدلة حقوق الزوجة وأدلة حقوق الزوج كلها من باب العشرة. تفضل. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. روي هذا الحديث بلفظه من طرق كثيرة من جماعات من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمر وخزيمة وعلي بن طلق وطلق بن علي بن مسعود وجابر بن عباس بن عمر والبراء وعقبة بن عامر وأنس أبو لغي رضي الله عنهم. وفي طرقه جميعا كلام، ولكنه مع كثرة الطرق واختلاف الرواه يشد بعض طرقه بعضا. الأمر كما قال أنه يرتقي إلى درجة الحجية، وقد أطال الحافظ بن حجر رحمه الله في بيان طرق هذه الأحاديث وبيان أحوالها في التلخيص الحبير رقم 1542 لمن أحب أن يعود إليه. 1542. قال: ويدل على تحريم اتيان النساء في أدبارهم، وإلى هذا ذهبت الأمة إلا القليل للحديث هذا القليل لا عبرة بمخالفته، هم من الذين لا يحرمون الإجماع كما سيأتي ذكرهم. الأمة ذهبت إلى دل على تحريم اتيان النساء في أدبارهن، وإلى هذا ذهبت الأمة إلى القليل، هذا القليل لا عبرة بخلافه. قال: للحديث هذا، ولأن الأصل تحريم المباشرة إلا لما أحله الله ولم يحل تعالى إلا القبر، كما دل عليه قوله تبارك وتعالى: فأتوا حقكم أن شئتم، وقوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، فأباح رضع الحق، والمراد من الحق نبات الزرع. وكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النحل لا قضاء الشهوة. هذا وهذا، الغرض من إتيانهن يعني طلب النسل وقضاء الشهوة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع فعليه الصوم، فإنه أحسن الفج وأغض البصر. فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كهالكي ليكون من حرج في أزواجهم أدعياءهم الآية وطرا. فهذا وهذا، ولا يكون إلا في القبل، فيحرم ما عدا موضع الحق، ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع. وأما حل الاستمتاع بما عدا الفرج مأخوذ من دليل آخر، وهو جواز مباشرة الحائض بما عدا الفرج. وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك الدور. الإمامية هؤلاء ضلال من الرافضة، فإنهم يجيزون اللوطية الواط وإتيان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر. هذا إباحة الواط، بل الصبيان أيضا. وأشد منهم المكارمة الباطنية. قال يعني بعضهم على ما ينظمه عن علي بن الفضل أو ينقل عنه أنه يقول أباح البنات مع الأمهات من فضله زال حل الصبي. قال وروي عن الشافعي أنه قال لم يصح في تحليله ولا تحريمه شيء. هذا كلام غير صحيح عن الشافعي مردود سيأتي بيانه. والقياس أنه حلال، ولكن قال الربيع والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في 6 كتب. ويقال إنه كان يقول بحله في القديم وفي الهدي النبوي. عن الشافعي أنه قال لا أرخص فيه بل أنهى عنه. وقال إن من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه. وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء بالفضل فيضأ من الدبر لا بالدبر واشتبه على سامع انتهى. يعني من خلفها في قبولها لا أنه يطاف الدبر. ويروى جواز ذلك عن مالك وأنكره أصحابه. كل هذا لم يثبت لا عن ابن عمر وإن كان جاء سيأتي كلامه العلم، ولا عن الشافعي ولا عن مالك، كل هذا لا يثبت سيأتي بيانه. ويروى جواز ذلك عن مالك وأنكره أصحابه. وقد أطال الشارح القول في هذه المسألة بما لا حاجة إلى استيفائه هنا، وقرر آخرا تحريمه من أدلة تحريمه نفيه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وعل بالوقف. الراجح وقفه وهو ثابت موقوفا وله حكم الرفع. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل حتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وعل بالوقف على ابن عباس. ولكن المسألة لا مصلحة للاجتهاد فيها، سيما ذكر هذا النوع من الوعيد فإنه لا يدرك بالاجتهاد فلا مفهوم له. طيب هذا كلام من عدة من العلماء في هذه المسألة لأهميتها والالتباسها على بعض الناس ولوقوع بعض الناس ربما في الشبهة في هذا. نبدأ بكلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أنه أكثر في هذه المسألة. وأما الدبر أسرده سردا لأنه طويل. إلى هذه المفاسد أيضا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد 235 قال وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى المرأة في دبرها. وفي لفظ لأحمد وفي ماجه لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وفي لفظ للترمذي وأحمد من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا لا فسقه فقد كبر مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ للبياقي من أتى شيئا من الرجال والنساء في الأدبار فقد كفر. وفي مصنف وكيع حدثني جمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن يزيد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق لا تأتي النساء في أعجازهن. وقال مرة في أدبارهن. وفي الترمذي عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي النساء في أعجازهن لأن الله لا يستحي من الحق. وفي الكامل بن عدي من حديثه عن المحاملي عن سعيد بن يحيى الأبوي قال حدثنا محمد بن حمزة عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود يرفعه لا تأتي النساء بأجازهن. وروينا في حديث الحسن بن عبد الجوهري عن أبي ذر مرفوعا: من أتى الرجال أو النساء بأجازهن فقد كفر. وروى الإسماعيلي عن جاش عن سهل بن أبي صالح عن محمد المنكدر عن جابر يرفعه: استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتي النساء في حشوشهن. ورواه الدارقطني من هذه الطريق ولفظه: إن الله لا يستحي من الحق، لا يحل ما أتاك النساء في حشوشهن، لا يحل ما آتك النساء في حشوشهن، ما أتاك النساء في حشوشهن. وقال البغوي: حدثنا عتبة قال حدثنا همام قال سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك اللوطية الصغرى. وقال أحمد في مسنده: حدثنا عبد الرحمن قال حدثني همام قال أخبرنا عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر. وفي المسند أيضا عن ابن عباس: أنزلت هذه الآية لتعكم حظا لكم في أناس من الأنصار، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: فيها على كل حال إذا كان في الفرد. وفي المسند أيضا عن ابن عباس قال: جاء عمر الخطاب إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أهلكت. فقال: ومن الذي أهلكك؟ قال: حولت رحل البارحة. قال: فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إلى رسوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأقدر واتق الحيضة والدور. في التلميذ عن ابن عباس مرفوعا: لا ينظر الله إلى رجل حتى رجلا أمرأة في الدبر. وروينا من حديث أبي علي الحسن الحسين بن دومة عن البراء المعازن يرفعه: كفر بالله العظيم عشرة من هذه الأمة: القاحل والسائر والديوث والناكح المرأة في دبرها ومانع الزكاة ومن وجد سعة لمات ولم يحج وشارب الخمر والساعي في الفتن وبائع السلاح من أهل الحرب ومن نسح ذات محرم منه. وقال عبد الله بن وهب: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من يأتي النساء في محاشهن، يعني أبدارهن. وفي مسلم الحارث بن أبي أسامة من حديث أبي هريرة بن عباس قال: أطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وهي آخر خطبته خطبة خطبها في المدينة حتى لحق بالله عز وجل وعظم فيها وقال: من نكح امرأة في دبرها أو رجلا أو صبيا عشر يوم القيامة ريحه أسلم من الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخل النار وأحبط الله أجره ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ويدخل في تابوت من نار ويشد عليه مسامير من نار. قال أبو رهاب: إذا لم يتب هذا لمن لم يتب. وذكر أبو نعيم الأصبهاني من حديث خزيمة بن ثابت يرفعه: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتي النساء بأعجازهن. وقال الشافعي: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافعي قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أبي أحيحة بن جلاح عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خيار النساء بأدبارهن فقال: حلال. فلما ولى دعاه فقال: كيف قلت؟ في أي شيء، في أي خربتين أو في أي خربتين أو في أي خصوتين، أم من دبرها في قبلها؟ فنعم، أما من دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتي النساء في أدبارهن. قال ربيع: فقيل لشافعي: ما تقول؟ فقال: عمي ثقة وعبد الله بن علي ثقة وقد أثنى على الأنصار خيرا، يعني عمرو بن جلاح وخزيمة ممن لا يشك في ثقة بنفسه يرخص فيه بل أنهى عنه. ومن ها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنما باحوا أن يكون الدبر طريقا من الوقت في الفرد فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع من بذل ولم يكن بينهما فرقا، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط أخشه. وقد قال تعالى: فأتوهم من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد: سألت ابن عباس عن قوله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله، فقال: تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها، يعني من حيث. وقال علي بن أبي طلحة أنه يقول في الفرد: ولا تعده إلى غيره. وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين: أحدهما أنه أباح اتيانها في الحرث وهو موضع الولد لا في الحش الذي هو موضع الأذى وموضع الحرف، هو المراد من قوله: من حيث أمركم الله تعالى. قال: فأتوا حرفكم أن شئتم، وإتيانها بقبولها من دبرها مستفاد من الآية أيضا، لأنه قال أما جئتم أي من أين جئتم، من أمام أو من خلف؟ قال ابن عباس البأس حرفكم عن الفرد. وإذا كان الله حرم الوقف البرد لأجل الأذى العارف، فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المسببة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة الخريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان؟ وأيضا فالمرأة حق على الزوج بالوطق ووطقها في دبرها يفوت حقها ولا يخزي وطرها ولا يحصل مقصودها. وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هي على البرد فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل. هذه الآن مفاسد إتيان الدبر للمرأة في دبرها، مفاسد كثيرة ذكرنا. وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء وأطباء من الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرد خاصية في اكتساب الماء المحتقن ورائحة الرجل منه وراحة الرجل منه. والوقع في الدبر لا يعين على اكتساب جميع الماء، ولا يخرج كل محتقن من خلافه للأمر الطبيعي. وأيضا يضر من وجه آخر، وهو احواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة. وأيضا فإن محل القلب والنجب يستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع المنافر لها قاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الزائر والمفعول. وأيضا فإنه يشوه الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسي الوجه وحشة تصير عليه فالسيماء يعرفها من له أن فراسة. وأيضا إنه يوجب النظرة والسواعد الذين لهم فراسة في النظرات يعرف أن هذا يقع على امرأته في دبرها، سبحان الله. وأيضا إنه يوجب النظرة والتباقض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا بد. وأيضا فإنه ينسب حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاة إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. وإذا فإنه يذهب بالمحاسن منها ويكسوهما قدها كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا. وإذا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وعيون الثقة فإنه يجيب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه بأي خير يرجو بعد هذا وأي شر يأمنه. وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه. وأيضا إنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياء القلوب. يعني يشير إلى حديث ملعون من أتى امرأة في دبرها حلت إليه لعنة الله. فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبع الحسن، حينئذ فقد استحكم فساده. وأيضا إنه يحيل الطباع عما رتبها الله، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يرتب الله عليه شيئا من الحيوان، بل هو طبع منكوس. وإذا نقص الطبع انتكس القلب والعمل والهدى، فيستطيب حينئذ الخبير من الأعمال والهيئات ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. وأيضا فإنه يورث من الوقاعة والجراءة ما لا يورث سواه. وأيضا فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورث غيره. وأيضا فإنه يخشى العبد من حالات من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مجاهد بالحس فقط. وصلاة الله وسلامه على من سعد في الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وعلى الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به. الآن ابن القيم رحمه الله نسخ تلك الأقوال المنسوبة إلى السلف، سواء ابن عمر أو مالك أو الشافعي، أنهم يقولون بذلك. لم يثبت هذا عن أحد، يقول جملة تفصيلا. ثم بعد أن سرد الأحاديث الدالة على تحريم ذلك، سرد أيضا مفاسد هذا الفعل. هذا شيخ الإسلام له كلام نظير ذلك. أسرده بقي غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب مجموع الفتاوى في الجلد الثاني والثلاثين 265، قال: فصلا. وأما اتيان النساء بأدبارهن فهذا محرم عند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وهو المشهور بمذهب مالك. وأما القول الآخر بالرخصة فيه، فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك ومنهم من ينكر ذلك. ولامع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه سألكم حرم لكم قال لهم عمر إنها نزلت في النساء بأدبارهن فمن الناس من يقول غلط نابع في الصحيح نزلت في كذا وكذا, وأما في خارج الصحيح صرح طربت الأقوال عن ابن عمر على أربعة أقوال كما في التخصيص الحبير, وأصحها ما يأتي من المنع وذم فعل ذلك. فمن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر أو لم يفهم مراده, وكان مراده أنها نزلت في إذيان النساء من جهة الدبر في القبر, فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء, وكانت اليهود تنهى عن ذلك وتقول إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول, فأنزل الله هذه الآية والحق ينزل الله نساءكم حرف لكم في هذه الآية. يعني سبب نزول الآية أن اليهود كانوا يدعون أن من أتى امرأته من خلفها في فرجها فإن الولد يخرج أحول, فرد الله هذا القول الباطل عليهم. وابن عمر كان يقول نزلت الآية في الدبر أي في إتيان زوجة في إتيان الرجل زوجته من خلفها في قبلها بهذا المعنى, وفهم بعض الناس منه فهما غير صحيح, منهم من حمل هذا الفهم السيء بالنافع ومنهم من حمله غيره. لهذا كان النص عن ابن عمر تحريم ذلك لا على أنه اتيان الدبر يعني الجماع الدبر, وإنما من خلفها في قبلها. قال فأنزل الله هذه الآية, قال والحق موضع الولد والقبل, فرخص الله للرجل أن يطاع المرأة في قبلها من أي جهة شاء. وكان جابر بن عبد الله بن عمر يقول كذب العبد على أبي, وهذا مما يقوي يعني نافع يتهم النافع أنه وهم في فهم الحديث عن أبي, وهذا مما يقوي غلط نافع على ابن عمر, فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ كقول عبادة كذب أبو محمد لما قال له واجب, وكقول ابن عباس كذب الأمر قال لما صاحب الغدر ليس موسى بني إسرائيل, كذب بمعنى أخطأ, فقد أخطأ نافع في فهم هذا المعنى عن ابن عمر هذا المتيقن. قال ومن الناس من يقول ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية, والله أعلم أي ذلك كان, لكن نقل عن ابن عمر أنه قال أو يفعل هذا مسلم ويفعل هذا مسلم صح صيأتي في تفسير ابن كثير صح منه ذلك. لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون, وسبب النزول يدل على ذلك والله أعلم. قال وسئل رجل إن كان زوجته في دبرها حلالا هو أم حرام, فأجاب وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف, بل هو اللوطية الصغرى, وأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء بأدبارهن, قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم, والحرث هو موضع الولد فإن الحرث هو محل الغرس والزرع. وكانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته في دبرها جاء الولد أحول, فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها, لكن بالفرج خاصة ومتى وطأ في الدبر وطاوعته الزراع جميعا إن لم يعزر. هذا حكم من وطأ امرأته في دبرها أنه يعزر وهي تعزر إن رضيت, إن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به والله أعلم. قال وسئل عما يجب على من وطأ زوجته في دبرها وهل أباح أحد من العلماء, فأجاب الحمد لله رب العالمين الوطأ في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم, فإن الله قال في كتابه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم, فثبت في الصحيح أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول, فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم, والحرث موضع الزرع, والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر, فأتوا حرثكم وموضع الولد أن شئتم أي من أين شئتم من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شمالها, فالله تعالى سمى النساء حرثا وإنما رخص في ديار الحروث, والحرث إنما يكون في الفرج, فقد جاء في غير أدر أن الوطء في الدبر هو الوطية الصغرى, وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء بحشوشهن, والحش هو الدور وموضع القدر، والله سبحانه حرم فيها من حائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف الموضع لم تكن فيه النجاسة مغلظة؟ وأيضا فهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك، ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها. وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقل عن ابن عمر، وقد كان سالم عبد الله يكذب نافعه في ذلك، فأما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه، فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة، كما أن طائفة يعني إن حصلت غلطة من نافع مثلا أو من غيره لا يسوغ هذه الغلطة أن ترتكب هذه المعصية المخالفة للكتاب والسنة على خطأ فلان، على خطأ نافع في فهمه عن ابن عمر. كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وأنه سئل عن أنواع من الأمددة فقال كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليل حرام، وجب اتباع هذه السنن الثابتة، ولهذا نظائر في الشريعة، ومن وطأ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما، والله أعلم. لأنما قرأنا كلام شيخ الإسلام، لأن هذا من وجوب التفريق بين من يفعل ذلك، سواء كان هو المتعمد والغاصب لها أو كانت هي مطاوعة، إذا تيقن الوقوع في الدبر وجب التفريق بينهما. هذا كلام ابن كثير ينفي فيه ثبوت حديث ابن عمر بالقول بذلك، ويثبت القول برده، وأنه كان يفتي بأنه الكفر أو ماذا، أنه ما يفعله مسلم. من هنا اشرد إلى آخر قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله فاتوا حرفكم إن شئتم، عند هذه الآية قال الثوري عن الصلب بن زهران عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال سأل رجلا عليا عن قيام المرأة في دبرها فقال سفل الله بك، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقد تقدم قول مسعود وابي الدرداء وابي هريره بن عباس وعبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهم في تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه يحرمه. قال ابو عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليل عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار بن ابي حباب قال قلت لابن عمر ما تقول بالجوار أيحمض لهن قال وما التحميض؟ فذكر الزبر فقال وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ هذا ثابت عن ابن عمر، سيأتي حكم ابن كثير عليه عند الدارمي والنسائي وغيرهما. نعم، أو فعل ذلك أحد من المسلمين لما بين له في الدبر أنكره أشد الإنكار، وكان أشد إنكار إنكاره، وفهموا عنه لما أراد قال من دبرها ولم يقل في قبولها، ففهموا أنه خلاف ذلك. ورواه ذلك رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به، وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه في تحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم. قال ابن جرير حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي العمر قال حدثني عبد الرحمن بن قاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له يا أبا عبد الله، على هذا لا يجوز أن يعزل ابن عمر أنه يقول بإتيان المرأة في دبرها لعدم نص صريح عنه، وإنما وهو وهم من نافع أو من بعض الرواة، وليس فيه ما يدل على أنه قال تؤتى في الدبر يعني تجامعها في دبره، وإنما نزلت في إتيان المرأة من دبرها، قالوا من دبرها أي في قبولها، هذا معناه. عن مالك بن أنس أنه قيل له يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم عبد الله أنه قال كذب العبد أو العبد على أبي عبد على لأنه نافع عنه على أبي عبد الله، فقال مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم عبد الله عن عمر مثل ما قال نافع، فقيل له فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إننا نشتري الجواري فنحمض لهن، فقال أم التحميض، فذكر له الزور، فقال ابن عمر أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم؟ فقال مالك أشهد على ربيعة فأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مما قال نافع، وهو النسائي عن ربيع بن سليمان عن أصبغ بن فرج الفقيه قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا في مصر الليل بن سالم يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار، قال قلت لابن عمر أن نشتري الجواري ونحمض لهن، قال وما التحميض؟ قلت نأتيهن بأدبارهن، قال أف أف أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لمالك فأشهد على ربيعة، هذا سند صحيح إلى ابن عمر، فأشهد على ربيعة حدثني عن سعيد بن يسار أن سأل ابن عمر فقال لا بأس به، فهو النسائي أيضا من طريق جلد الرومان لا بأس به أي من دبرها في قبلها على هذا المعنى فليفهم. قال عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها، وروى معمر بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام، وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثني إسماعيل بن حسن قال حدثني إسرائيل بن بروخ سألت مالك بن أنس ما تقول في كتاب النساء يدبرهن؟ قال ما أنتم إلا قوم عرب، هل يكون الحرب إلا موضع الزرع؟ لا تعرفان. وزيادة إنهم يقولون إنك تقول ذلك، قال يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وقال سعيد بن سيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء سعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبير بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك شد الإنكار، ومنهم من يطلق على فعله كفر، ومذهب جمهور العلماء من استحله كفر، من استحل ذلك من امرأته كفر سواء استحلته هي أو هو، نعم يكفر يخرج من الملة. تفضل. لا استحله كفر. قال الطحاوي وروى أصبغ بن فرج عن عبد الرحمن القاسم قال ما أدركت أحدا يقتدى بي في دينه بشك أنه حلال، يعني وضع المرأة بدبرها، ثم قرأ نساؤكم حرث لكم، ثم قال فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي، وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي بعد ذلك، ولكن في الأسانيد ضعف شديد، وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في جزء جمعه في ذلك والله أعلم. وقال الطحاوي الذهبي له رسالة في هدم هذه المقولة المنسوبة إلى ابن عمر وبيان الحق في هذه المسألة في جزء وصل. قال الطحاوي وكي لنا حتى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع شبيه يقول ما طرح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحليله ولا تحريم شيء من القياس أنه حلال، وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيربي عن أبي العباس الأصم سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشبيه يقول فذكر. قال أبو نصر الصباح كان الربيع يحلف بالله لا، والربيع من خواص الشافعي، ومن قال هذا المقول عن الشافعي فهي وهم عليه أو فريه ولا عن مالك ولا عن ابن عمر. كان الربيع يحلف بالله لا إله إلا هو، لقد كذب يعني ابن عبد الحكم على سبب ذلك، لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه والله أعلم. يا الله جزاكم الله خيرا.